اذكروا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صوت واضح ولا؟ هذا اليوم 20 من شوال، وهذا وعليكم السلام، وهذا درس 26 بعد 100. فنقول مستعينين بالله، حامدين له، مصلين على أنبيائه، أن وصلنا في الآية 38 من قوله العلي المجيد تبارك اسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكنا مررنا جمعا باستطاعتنا على ما يتشابه من معاني الخوف، بل الإشفاق والرهب والرهب والرعب وأمثالها، والخشية على رأسها كما بينا. وبقي أن نتكلم في الرهب أو الرهب أو الرهب كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الرعب تقرأ رعب في الكتاب، الرعب والرعب يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الحرفين. الآن كما قال الله: فذانك لموسى، فذانك برهانان من ربك، قال: واضمم إليك جناحك من الرهب، من الرهب، من الرهب. والعام على قراءة حفص، يعني هذا هو حفص الوحيد الذي يقرأ من الرهب، العام على الرهب بالفتح. إنما قلنا إن أكثرها أمرا من الله الخشية، يعني الله ما قال إياي فافزعوا مني، ولا قال إياي فارعبوا فارتعبوا مني، ما في من هذا، ولا أشفقوا مني، إنما إياي فارهبوني، الذين يخشون ربهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. فينتهي الأمر أن الحكيم العليم تبارك اسمه ربنا ورب آبائنا الأولين أمر، بعدما علمنا هذا أمر لنفسه بثلاثة منها: الخشية، وقلنا وهي أكثرها في الكتاب. الخشية كانت كما بينا، ولا تنسوا أن الخشية يجمعها العليم مع العلم، وأنك لا تخشى ما لا تعلم، حتى قال العليم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما للحص، فلن تخشى شيئا لا تعلمه. هذا فصلنا فيها. وقلنا إن الله أكثر ما أمر أن نخشى. ليه؟ الخشية قلنا لازمها العلم، بالتالي إذا قال لك اخشوني ألزمك أن تعلم من هو شيء. ثم عندنا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بقي الرهبة. الرهبة محلها عظيم، وأنا أخرتها يعني لمحلها، حتى قلنا أنك إذا قرأت القرآن قصصا من أوله، أول هذه كانت الرهبة، يعني من أول القرآن ما في خافوني، ولا أمر بالخشية لنفسه أن نخشى. أول ترتيب كان: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فمن الثلاث أول واحدة ذكرها العليم لنفسه في الكتاب الرهبة. طيب ما الفرق بين الرهبة وبين الخشية؟ قلنا الخشية مما يعني بيسميه الناس أن تحسب له الحساب، ولن تحسب لأحد حسابا حتى تعلم من هو. فإذا حسبت له حسابا، لاحظ، ثم الحساب مرات بيكون على مكانته، أن مرات هو من نفسه لا يخيف، ولكن أنت تحسب الحساب على المكانة، الهيبة وما له وما عنده، فأنت تحسب هذا الحساب، إن شاء رحمة وإن شاء عذى، فأنت تحسب هذا وهذا. أما الخوف إذا غلب على ناحية الخشية الوعيد، فإذا أنت صرت يعني تحسب الحساب فقط أن تقتل، لأنه أنت مرات تحسب حساب أبيك أن يأخذ عليك، يعني يغضب منك، لاحظت هذه، أن لن تحسب هذا الحساب، شو مش راح يعذبك، ولكن أنت لا تحب أن يجفوك فلان. هل هذه الخشية؟ أنت تخشى أن يجفوك ويجفاك فلان، ولكن إذا صار وعيدا وصارت قوة وإهلاكا بصير هذا إيش؟ خوف. طيب الرهبة أخوانا كما كان محلها في الكتاب، ويعني اللي يحضرون عندنا يعلمون أن محل بني إسرائيل في القرآن محل من أراد، يعني اللي أدرك محل بني إسرائيل أدرك حكم الله في الكتاب. احنا كنا يا اخوانا واللي بيسمعوا لنا جديد، لما نمر على آيات بني إسرائيل حالا شو مصير؟ انه هذه مش إلا الآيات، هذه لبني إسرائيل، مش هتصير نقول هذول مين اللي اتخذ العجل؟ اليهود. قال يعني احنا ما إلناش، طب ليه الله أنزل هذا في أول كتابه إن كانت لهم وليست لنا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من قبلكم. فإذا أنت كنت ستتبع اليهود والنصارى لازم أن يبين الله لك ما تتقي منهم، فلا تفعل أعمالهم شيء. وأنا قلت لكم يا أخوانا أن من أول القرآن بنو إسرائيل اتخذوا العجل، وسورة البقرة كثيرا ما بكتتهم بالعجل، والسور التي بعدها بالعجل. ثم قلت للناس إذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى إذا سلكوا جحر ضب، شو يعني سلكوا؟ لا دخلوا، في دخلوا، إنما شو الفرق بين سلك ودخل؟ السلك أدق من الدخول أخوان شيء، فأنت تأتي بالخرز وتسلك فيه سلكة، هذه أدق شيء. فلما يقول الله سلكه ينابيع، هذا غير عن أدخله، فالسلك أدق. فبقول النبي: حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه، يعني أنت وراه تماما. الثابت الأشهر في الأحاديث سلكوا، نعم الصحاح، روايات الصحاح سلكوا، إنما أردنا أن نقول أشهر شيء عندهم بضلالتهم العجل. والنبي بيتكلم أنه إحنا من الكبير إلى الصغير وراهم، طب أكبر كبائرهم كانت العجل، وين عجلنا؟ لزاما لازم يكون فينا عجل، لازم تكون هذه الأمة وقعت في عجل كعجل بني إسرائيل. إحنا شرحنا في هذا، ولكن أريد أن يعلم الناس من الآن وين بتقرأ عن بني إسرائيل بكلمة الله. قال لنا صراحة: لا تكونوا كالذين كفروا، عموما. ثم من بني إسرائيل مرة قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام: المسلمون رأوا المشركين يعلقون سيوفهم بشجرة اسمها ذات أنواط، وذات أنواط من الناط ينوط يعني يعلق، فكان عندهم شجرة يعلقون عليها. فلما رأى المسلمون هذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: سبحان الله، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لاحظ كيف قرأ النبي التماثل، تمام؟ فالنبي ما غيب بني إسرائيل عنه، بالعكس قالوا قال كما قالت بنو إسرائيل. واضح إخوان؟ وهذا يعني اللي هدي إلى هذا انتفع بالكتاب. كما قلت لك إخوانا، افتح كتاب المسلمين بعد أم الكتاب البقرة، علمنا احنا ما معنى البقر والبقرة، ولكن البقرة بعينها بقرة من؟ إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالقرآن كتاب المسلمين مفتوح ببقرة بني إسرائيل، والصورة التي تليها آل عمران. مين آل عمران؟ أبو مريم، أم عيسى، اللي بتنتظروه في آخر هذا الزمن. فإذا كتابنا مفتوح بهيك أخوان، فكيف بتقول إنه بني إسرائيل مش إلنا؟ لو كان كذلك لبدأ الكتاب بسورة الأنبياء، بسورة محمد، بسورة إبراهيم، تبادي ببقرة بني إسرائيل. فلا تستطيع أن تعرف هذا الدين وحكمة هذا الكتاب بمعزل عن قصص بني إسرائيل. حتى قلنا لنخرج من هذه أن الله قال في كتابه المجيد إن هذا القرآن، هكذا بالكلمات الثلاث، إن هذا القرآن، فقط مرتين، مرة قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومرة قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هو إلهم ولا إله؟ فلما رأينا أن هذا القرآن يهدي وأن هذا القرآن يقص، اسمع الآية التي فيها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، واضح أن الآية ملزمة لبني إسرائيل. هاي. طب آية إن هذا القرآن يهدي انفكت عن بني إسرائيل؟ لا. تعرف ليه؟ في سورة بني إسرائيل، في سورة الإسراء كما كان يقول الصحابة، كذلك سورة بني إسرائيل، في سورة بني إسرائيل أكثر ذكر للقرآن، يعني القرآن ذكره الله في القرآن 68 مرة، 10 منها أعلى سورة حوت اسم القرآن سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، على رأسها إن هذا القرآن يهدي. فإذا أردت أن تهدى انظر كيف قص على بني إسرائيل. واضح إخواننا؟ طيب، فلما الآن وصلنا عند، تلاحظ ما أعظم هذا الكلام، الكلام كلام الله، ما أعظم كلامه، إن سورة البقرة أول هذا الكتاب بدأت بالأمهات الأولى، إني جاعل في الأرض خليفة، صحيح؟ هذه الآية 30 وما بعدها، إني جاعل في الأرض خليفة، هاي بدأ الأمر. يعني لولا استخلاف الله لآدم في الأرض ما كان بنو إسرائيل ولا كان أحد، اتفقنا؟ فهذه الأصول، إني كيف بدأ الأمر؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم. ثم جرى ما جرى من الوسوسة من الشيطان، ثم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم قال إما يأتينكم مني هدى، هكذا بدأت البشرية، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، اسمع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا أول كلام الله في التأسيس الأول، آدم في الجنة، ثم يهبط، ثم يعظه ربه، اتفقنا؟ الآن سنبدأ البشرية، اسمع الآية التي تليها، يا بني إسرائيل. طب كيف؟ طيب والأمم التي كانت، يعني بنو إسرائيل يبدأون بيعقوب، ما هو إسرائيل؟ يعقوب هو إسرائيل. طيب والأمم اللي قبله، يعني الفراعنة واللي قبل الفراعنة، حياك الله يا شيخ، واللي قبل الفراعنة ليه؟ يعني ما سماهم الله ولا جعل لهم محلة؟ تسمعت؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يا بني إسرائيل. زد عندك، لن تجد في القرآن من قول العلي تبارك اسمه يا بني إلا يا بني آدم، يا بني إسرائيل، بس غيرك ما فيه. فكأن حكاية بني آدم مبينة تخصيصا بمين؟ فمن علم ما قال الله في بني إسرائيل علم شيئا كثيرا. في سورة الدخان، وما أدراك علوها ومجدها. قال الله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اسمع بعدها بآيتين: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فاختارهم وخلق السماوات والأرض بعلم، واختارهم بعلم، فلقرأ حكمة السماوات والأرض بمعزل عن بني إسرائيل ما قرأ شيئا. ألا تفتح كتاب الملك الكتاب المهيمن ببقرتهم وآل عمرانهم وبني إسرائيل السورة ويوسف، يعني نحن نقص عليك أحسن القصص. أني سورة هاي؟ يوسف. مين يوسف؟ له علاقة في بني إسرائيل شيء؟ ختمت سورة يوسف قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فتفصيل الحكمة وتفصيل كل شيء ببني إسرائيل. فلما فوتنا على أنفسنا الأيام الأولى كنا نقرأ بني إسرائيل ويقول يا بعيد البعد هذول ما إلنا فيهم، تعالونا الشيخ نحن ما إلنا فيهم شيء، ففوتنا على أنفسنا. واضح انت لاحظ يا شيخ. قال الله عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: أولم يكن لهم آية، اللي هم قريش اسمع والناس اللي هو عن القرآن، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. طلع لوين؟ شوف المكان. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إنما شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ما في لهم محل بني إسرائيل في القرآن، ما بيعنوش هذول بني إسرائيل. عظم الله. لنخرج من هذه بس يعني لتعلموا أنهم فوتوا علينا ديننا الحكواتية الوعاظ والدكترات. أحدثكم عن ثلاثة رجال، أحدهم عن أربعة. أولهم موسى بن عمران قال عليه الصلاة والسلام: تعرف من موسى ومحله في بني إسرائيل وفي إمامة بني إسرائيل، حتى القرآن كله ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. مش من لقاء إبراهيم، مش من لقاء أبيك، يعني من لقاء مين؟ موسى. اسمع عن موسى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي بيقول إني أول من تنشق عنه الأرض توفيق، فأجد موسى بن عمران باطشا بقوائم العرش فلا أدري أشق عنه قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالمكان لما عرج به عليه الصلاة والسلام كان موسى في السادسة أو في السابعة على روايتين، لنقل في السادسة، جاوزه النبي وعلاه شيء، فبكى موسى قيل: ما يبكيك؟ طبعا هذا الكلام كان تسمعه. قال: ما ظننت أن ترفع علي أحدا. إنما وين كان موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما كان ظنه بربه، هو أقرب الناس إليه موسى وما أدراك عليه الصلاة والسلام، فرفع الله عليه محمدا عليه الصلاة والسلام. طيب عشان تعرف بني إسرائيل ما لناش فيهم، كم صلاة تصلون في اليوم والليلة؟ من جعلها خمسا؟ موسى أخبرنا هي 50. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام قال له موسى: كم فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق. في رواية ما زلت أبحث يعني عن طرقها، وهذا قال: عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أو بعتبر حاله حصل الخبرة كلها. طب ليش ما هو انت لبني اسرائيل بس النبي للناس كافة، فليش انت تخص يعني خبرتك ببني اسرائيل بالناس كافة؟ صح. فقال له عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، يعني احطوا بالناس هذول كلهم منهم قطعناهم في الارض امما. ليه الله؟ ليش ما اسكنهم ارضا واحدة؟ فالبشرية والارض منهم هكذا زراعة امم ثم رذبتوا. شاهد قال عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، ارجع الى ربك فاسأله ان يخفف لك. فرجع كم قال جعلها اقل؟ قال ارجع حتى قال النبي استحييت، يعني قال له كم جعلها؟ قال خمسا. قال له ارجع، يعني موسى بعلمه ببني اسرائيل يعني فينا وفي الناس اخوانا، قال له ولا خمسة. صدق موسى ولا لا؟ صدق. والله لو كانت استبانة في الناس، في المسلمين اليوم كلهم نخليها خمسة يا اخوانا، ولا ترجع كما كانت صلاتين بكرة وعشية؟ اتراهن بغير حرمة واذا بتشد يقولك نخليها صلاة على النبي. صدقني لو تركت البشرية المسلمون دعك من الكافرين، يعني يا ربنا اصلا نقول لك المهم الدين في القلب خلاص، يعني المهم الواحد قلبه، مش بقول لك في ناس بيصلوش، بيقول لك انا بصليش بس قلبي ابيض من هذول كلهم اللي بيصفوا الصف الاول. قال لي احدهم والحمد لله ان الله هذا، يعني ما زلت من فترة اراه في الصلاة، بس كنت امر عن محله ولا يأتي الصلاة حتى الجمعة. قال لي انا بنزل على الصلاة بس قلبي ابيض. قلت له يعني بلزم تحمد الله كثيرا، لانه ظاهر انه قلبك ابيض من قلب النبي، لانه قلبه ابيض وبينزل على الصلاة، بس الظاهر انت قلبك ابيض من هيك. طيب فقال له موسى ارجع، يعني ولا خمس. هذا صح. ولما الله بدأ بهذه الأمة ما بدأت خمسا أخوانا، الصلوات ما كانت خمسا، هي بالعروج 10 سنين ومحمد في الأرض عليه الصلاة والسلام، والمسلمون معه لا يصلون خمسا بعد ميران وبعد ميراس صارت خمسة. وبعدين الفجر كم 100 بيصلوا ركعتين وكل المسلمين بيصلوها، كيف بيقوموا فكرك الفجر؟ يعني اقول لك مستعدين يصلوا لربهم كمان 3 بدالها في النهار، بس خلينا يعني نضل نايمين، مش هذا اللي بيصير اخوانا؟ طيب وما ادراك، يعني الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام للنبي قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا اعلى المصابرة، لانه هذا الانسان ما خلق ليصلي، استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. طيب انا قلت بدي اتكلم عن 4 على الصلاة شيخ. نعم بدأنا ب4 رجال حتى تعلموا محل بني اسرائيل منا. انا بقول هذا ليش يا اخوان؟ لاني سادخل على آية فإياي فارهبوني. لن تفهم، صوتي واضح، لن تفهم هذا الكتاب الا بالمرور على قصص بني اسرائيل وعقلان بني اسرائيل. واضح؟ هيني قلت لك اني جاعل في الارض خليفة، اهبطوا اما يأتينكم يا بني اسرائيل. وين الامم؟ طيب تعلمنا عن موسى 5 صلوات، مين الخمسة؟ طيب جاء رجل عبد الله بن عمر للنبي عليه عبد الله بن عمر بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله كيف يصوم، يعني علمني كيف أصوم. فقال صم 3 أيام يعني في الشهر. قال له بطيق أكثر، فصار أكثر. فقال له سأله عبد الله بن عمر عن صيام يوم وإفطار يوم، قال هذا صيام داود، هذا أفضل الصيام، فمن صام يوما وأفطر يوما قال نبينا الإمام عليه الصلاة والسلام هذا أفضل الصيام. صيام من هذا؟ فإذا أنت اليوم يا شيخ بتصوم يوم وتفطر يوما، سنة من هذه؟ داود. من أعطاك عليها الإجازة؟ فوانت بتصوم ومحمد في الناس عليه الصلاة والسلام، هذا صيام داود، والاثر اثر داود. بنو اسرائيل لهم فينا ولا ما لهم فينا؟ واضح اخوان؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن حديث يحيى بن زكريا لما امره الله بخمس كلمات، قال النبي وانا امركم بخمس كلمات. شوف التتمة. طيب اتمينا في موسى، اتيكم برجل اسمه ابي بن كعب، سمعتوا عنه؟ ابي من يهودي بني اسرائيل، ما هو في من نصارى بني اسرائيل، بنو اسرائيل مش تساووا، بنو اسرائيل يهود ونصارى. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فامنت طائفة من بني اسرائيل لهم النصارى، وكفرت طائفة لهم اليهود، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. فبنو اسرائيل اليهود والنصارى قبل البعثة الاولى، واضح؟ طيب ابي بن كعب من يهود بني اسرائيل، هكذا كان يوم بعث عليه الصلاة والسلام. ماذا صار؟ اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن. عن من يا رسول الله؟ عن أربع. ابتداء أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، معاذ بن جبل وسالم مولى، تعرف يعني مولى؟ سالم مولى أبي حذيفة. إنما خذوا القرآن عن مين؟ فأخوانا كثير من قراءات المسلمين اللي سبعة والعشرة وهذا ينتهي سندها إلى أبي بن كعب، حتى قال الإمام، مين الإمام يا شيخ؟ فيش غيره إمام، صدق عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيح. قال ليبين أمرته أن أقرأ عليك القرآن. من يأمره؟ فأدركها أبي قال وسميت لك؟ قال نعم بالملأ الأعلى. ففي تفصيلها قال الله للنبي اقرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. كان أبي مسلما، واضح اخوانا؟ فكان الصحابة يدفعون رضي الله عنهم الكتب الى بعض يعني للمراجعة كيف كتب، ثم يدفعونها الى ابي رضي الله عنه. فبنو اسرائيل لهم فينا ولا ما لهم فينا؟ واضح؟ انت اذا كاشش يعني متقزز، تقزز ممن كان من آل النبي وكفر، تقزز ممن يزعمون في ايران اليوم اطرافي انهم من آل البيت وهم يلعنون اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتقزز من رجل كان من بني اسرائيل فقاتل عن نبيك عليه الصلاة والسلام. هاي الثاني ثالث هذا الثاني هذا الثاني داود داود احنا يعني ادخلناه بعد، يبقى هم الخمس. هذا الرابع شيء موسى وداود وأبي، هذا الرابع عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حبر بني إسرائيل في المدينة، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة جاءه عبد الله بن سلام يعني يتبين منه، فتبين منه وعلم أنه رسول الله حقا وشهد له، ثم قال إن قلت لبني إسرائيل كذبوني فأت بهم وسلهم من عبد الله بن سلام فيكم. فالقصة يعني ليس هذا محلها، إنما ماذا أردت أن أقول؟ كان الصحابة يقولوا ما كنا نشهد لأحد على الأرض أنه من أصحاب الجنة كما شهدنا لعبد الله بن سلام، لأنه رأى رؤيا قصها على النبي أنه استمسك بالعروة الوثقى فقال له النبي تموت عليها. طيب آخر واحد تتعلم أن بني إسرائيل مالنا فيهم عيسى بن مريم شيء. هذه الأمة معلقة بين نبيين بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم غلب المسلمون الكافرين وأهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، وكسر المسيح الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية يعني لا يقبل إلا الإسلام. فديننا بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين اسمع آل عمران، ما هو عيسى بن مين؟ جده عمران، جده لأمه، من جده لأبيه؟ ما في. واضح اخوان؟ فبالتالي لما تجد القرآن على هذه النعم من البينات تبينوا يعني بنو اسرائيل كما قلت لكم قال الله عنهم لتجدنهم احرص الناس على حياة. احنا لا، احنا الواحد فينا داب بحاله على المدب، مش هيك يا اخواننا ولا لا؟ بنو اسرائيل البعدة، شوف شوف الجهالة يا اخي، مفتونين في النسوان. احنا يعني تعرض لنا 100 حسناء لا يعنينا شيء، والله ما نعرف ليش متأثرين بني اسرائيل في النساء. بعدين بنو اسرائيل بيموتوا على المال، شيك احنا يا اكرى ايش ان المال اخوان وسخيدين زي ما بيقولوا الناس. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع طلع هذا الحديث جامع مانع لعلنا يعني نخرج من هذا، قال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما له لبني إسرائيل ما؟ فالنبي الإمام المعلم يعلم، ما بتفهم بدون بني إسرائيل بدون الحكمة في هذا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واضح. قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. أقرب لك يعني العجل، عجل بني إسرائيل. من إيش كان العجل؟ من الزينة والحلي، نفس العجل. واضح يا اخواننا؟ فبالتالي وين تمر على قصص بني اسرائيل تريث، في القرآن كله تريث، انما في قصص بني اسرائيل مفاصل وتفصيل الحكم. يوسف القصة سورة يوسف فصلت كل شيء كما قال العليم تفصيل كل شيء. في مرة اخواننا ذكرتكم ان قصة يوسف تحكي قصة ادم والادمين، تتذكر طابق وقابل بين آدم وبين يوسف. آدم أول ما كان الأمر اسمه أمر الله الملائكة أن تسجد له، ثم سجد إخوة يوسف ليوسف شيء. أخرج آدم من الجنة وأخرج يوسف من عند أبيه، وفتن آدم بالشجرة وفتن يوسف بالنساء وعلم آدم الأسماء، وقال يوسف في الصورة إن هي إلا أسماء. طبعا علمناكم نفس الأسماء، نفس الأسماء. فيوسف وما جرى بيوسف تماما ما جرى بآدم. واضح أخوان؟ فالتفصيل كما قال الله في سورة يوسف تفصيل كل شيء. عظم الله. هذا كله قدمناه حتى نقول لأننا سنأتي على يا بني إسرائيل. وطول عمري وأنا فتى صغير أقرأ يعني مش بني إسرائيل في نص من أول القرآن يا شيخ، لأنه احنا كارهين وحق لنا أن نكره أمثالهم إلا الأتقياء والصالحين منهم، إنما ليش هون مفروض ما يكونوش من مرة يا شيخ ولا لا؟ انما انت تنظر ابدا. يعني يسرى بالنبي فلا ينزل حتى يمر على موسى ويقول له موسى خمس صلوات، ولسه موسى ابدا مش خمس وهو صدق. طيب فإياي فارهبوني. فقلنا ان الخشية ما علمتم والخوف ما علمتم، الان بقي إياي فارهبوني. ما هي الرهب والرهب؟ ومتى تكون رهبة؟ هات نقرأ القرآن، هذه اول آية فإياي فارهبوني، هكذا الآية عندك. كذلك في الأعراف ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. في الأنبياء عن زكريا وآله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا شيء. قال في النحل تبارك اسم الله المجيد وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قال قبلها وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوني. هاي لاحظ، ما قالش اخشوني ولا خافوني، هون بيكون ارهبوني. هاي الآن استجمعنا مواقع الرهبة، ثم صار عندنا من بني إسرائيل رهبان ورهبانية، شيك متعلقات. مواصل الكلام بدأ لبني إسرائيل، أول ما قال ارهبوني لبني إسرائيل، شيك. ثم زكريا، إله زكريا في بني إسرائيل ولا لا؟ ثم ما انتهى إليه أصحاب عيسى بن مريم آخر بني إسرائيل، يعني في بعثة الأنبياء. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. طيب الرهب من ايش اخوان؟ استرهبوهم اللي هم يعني السحرة، استرهبوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اي اخونا بيقول لك في منها الهرب، مش انت اللي قلت؟ احنا ليش قلنا هذا؟ قلت لك كل كلمة يا شيخ اذا اردت ان تتعلمها بادل بين حروفها، رهب وهرب وبره وبهرة، ميه؟ طيب انما القرآن نفسه بيقول لك متى تكون، زي ما بينا لك يعني تبينا انه متى يكون الاشفاق اشفاقا شرحنا، ومتى يكون رعبا، يعني قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليش مش الرهبة؟ ليش مش الخوف؟ ليش مش الاشفاق؟ ليش الرعب؟ لاحظ، فتبين ان الرعب يملك عليه ويعبره كله، لاحظ، فلا يستطيع ان يفعل شيئا، بنهار فلا يثبت. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ليه قلت هذا؟ الآية التي تليها قال للملائكة فثبتوا الذين آمنوا، يعني يثبت المؤمنين ويلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فلا يثبتون. شفت مسير؟ فالرعب ليش؟ حتى يفروا من فعل الشيء. طيب هات نمر على الرهبة ومحلها عظيم. وقلت لكم في الدرس الفائت أن يعني كيف كنا الخشية مجموعة متعلقة بالعلم، الرهبة متعلقة بالتوحيد. ليش؟ وهي أول الأمر، لاحظ، قال إياي فارهبوني، ما قالش يعني فارهبوني. أذكرك في أم الكتاب إياك نعبد، لا نقول نعبدك أو نعبد إياك. ليش؟ لأنه أن تبدأ إياك نعبد خلصت، أنت بقدم هذا، فواضح أن له واضح لما تقول لله إياك لسه ما قلت أعبد أخشى أرهب فواضح أنه هو المراد قبل أن تتكلم. فلما قال إياي إيش نفعل؟ تقوني ارهبوني اخشوني اطيعوني. إنما بدأ بنفسي فواضح أنه التوحيد وهو المراد بنفسه. فقال فإياي فارهبوني. من أين أتيت بالتوحيد؟ إشارة أخرى أخوانا من سورة النحل قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوني. فواضح أن الرهبة على إيش شيء؟ التوحيد. وما بينفع أن ترهب ربين بينفعش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي هذه في مثل هذا واضح. فإياي فارهبوني إشارة أخرى إضافة أخرى على معنى الرهبة. يعني لاحظ من شواهد التوحيد لما نقول التوحيد يعني انقطعت له ولا لا شيء يعني مشارك معه غيره. فلما حواري عيسى شو صاروا لاحظ بدأت الرهبنة أنهم انقطعوا لربهم وللدار الآخرة فصار لا ينشغل قلبه بهذه المختلفات المتغيرات صاروا ايش رهبانا يعني يريدون ربهم واخرتهم ولكن الشيطان لا يدعهم فجاءهم لما ارادوا التوحيد فجعل ربهم ثلاثة فوافقوا الرهبة واضح. انما احنا يعني استدللنا بالمعنى مين الراهب اصلا مين الراهب فيهم للقطاع واضح واضح اخواننا. طيب اضافة اخرى يعني صار واضح انه الرهب مجموع على توحيد ولا يعني وتخصيص لها بالله واضافة اخرى. طيب انه انت رهبتني رهبت الله يعني ترهب الله طيب شو تسوي؟ الرهبة تقتضي الاداء لمن ترهب. فيش ايش اسمه ترهب وتقعد. فلما قال فإياي فارهبون بدأ الأوامر وراه وآمنوا ولا تلبسوا وأقيموا هذا كله بعد وين؟ بعد فارهبون. ذكروني بآية الأعراف. ليش أنا قلت هذا أخواننا؟ لما قال لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب اسمع اضمم من الرهب فاذا في رهب بيبدأ يتصرف يعني وصار واضح انه يتصرف بناء على الرهب. فيش بترهب وتبقى محلك البرهب لازم يتصرف. فلما ارسل الله بالآية لفرعون كانت رهبة لازم يخاف منها ولازم يتصرف. فرعون ما تصرف. موسى كان لازم يتصرف وتصرف. فالرهبة تقتضي ان تفعل ما امر من ترهبه. واضح اخواننا؟ اسمع هذه. لما قال في الاعراف عن موسى كتبنا له وفي نسختها للتوراة هدى ورحمة للذين اسمع ما اجمل التعبير ما اجمله للصغير عن ما احسنه اجمله يعني ما اجمعه واتمه. شوف جمع وجمله. حتى في كلام للنبي لما حرم الله الخنزير على بني إسرائيل جملوا شحمه يعني أذابوا لاحظ خلطوا خلطة واحدة دوبوا وجمعوا شوف جملوا وباعوا. شايف بني إسرائيل بيستحوش شيء. احنا بنعمل شيء زي هيك. احنا لا نحتال على ربنا أبدا. عند علماء المسلمين في كتب اسمها إبطال الحيل. حيل مين؟ حيل علماء المسلمين. حيل لعلماء المسلمين ابطلها علماء المسلمين. تعرفوا اللي بسموه التيس المستعار؟ انه واحد طلق امرأة ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فبيجيبوا هذه حيلة بيجيبوا تيس. طبعا النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. اما التيس المستعار رواية شذة لا تصح ولا تفهم. انما هو تيس هو هذا يعني ليحللها، هذا حيلة. يعني قال عليه الصلاة والسلام في يعني حديث يحتمل التحسين، قال لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل كما فعلت بنو إسرائيل. طب ما لنا ولبني إسرائيل؟ لا أبدا، انتوا وياهم. واضح اخواننا؟ فقال وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم يرهبون ربهم، للذين هم ربهم يرهبون، للذين هم لربهم يرهبون. هل هذه اللام والتعدية باللام ماذا تفيد؟ يعني شوف التركيب، لا مش التأكيد، هم لربهم يرهبون، هذه بتحكي لك اياها الرهبان. لاحظ، هم لربهم يسعون، هم لربهم يمضون. فواضح ان اللام لام وجهة وسعي. قلت لك ان الرهبة تقتضي الاداء، فانا اعطيتك الكتاب ليش تفكرك يعني تقرأه غيبا، يعني لا يعلمون الكتاب الا اماني. فالرهبة تقتضي، اسمع، لربهم يرهبون، يعني ارهب وامضي احرك. واضح؟ لا، ما احنا على الرهب، ما سوى اخوان بيقول ولربك فاصبر. فواضح يعني واضح انها اداء ووجهة، فتعطيه الكتاب ليبتغي وجه ربه والدار الآخرة. فهذه اسمع كيف صارت، لربهم يرهبون، ما في، مش يعني لربهم يخافون، لربهم يخشون، ما في، إنما لربهم يرهبون. والتوراة شريعة وهداية، فإذا يلزمني سبيل عليها هداية لربهم يرهبون، التوراة هداية ونور في هذا. واضح إخوان؟ بقي في الرهبة شيء. لما في الأعراف كذلك، لما في الأعراف كذلك عن السحرة، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. يعني ليه ما قال أرعبوهم؟ يعني الحرب اللي صارت على العراق سموها الصدمة والرعب، شيء هم هبل. إذا بيفهموا كان لازم تكون صدمة والرهبة. ليش يا شيخ الرهبة؟ لأن السحرة هون شو سووا؟ وهذا كلام الله، فواضح المرادات، يعلمها الله ما كان مراد السحرة وما كان مراد فرعون. استرهبوهم، انه ما بكفي ان تخاف، نريدك ان تؤدي وان تفعل وتتحرك لوجهة، لوين؟ لفرعون. لانه الان في فريقان، موسى وفرعون. الاسترهاب يقتضي ان تتخذ وجهة، ما بكفي تخاف، خاف وتحرك واختر سبيله. واضح؟ فكانت الحبال والعصي رسائل فيها التخويف للإرهاب. شو يعني؟ عشان تتفعل كما تتوفى ترهبون به عدو الله. ما بكفي انه انا فقط اخوفك، يعني انت الان الناس استدلالا بهذا، ما بدي اقول ما اصابوا الاخطاء ودعك منهم، انما اللي في التوبة ترهبون به عدو الله، ما بكفي انه انا فقط خوفتك، اتخذ سبيل، لا تقاتلني، انا انشئ عندك ايمانا وقناعة، لا تعد شرد بهم من خلفهم حتى ينشأ عنده لا تقاتل المسلمين. هذا تأسيس بعد خوف. واضح؟ الله اكبر. الله اكبر.